ሲኖር የብሙላው በአንድነት ዋሃትሙጥኑ መክሉቁ ሲቁላላ ጀሃነም ተርባ ስትል ልብላ ልብላ ስራው ያማረ በአርባ ክንዲ የጥናቱ ነገር የንጣቱ ነገር የለው ማደዲ አንደዚህ ታላበ የለው መወገዲ ይሄ ሁላ በላ ሁላ በላ ይዟል እሳትና ብርድ ዛሬ በዱንያ ላይ ሐራም የሚወድ የዛን ቀን ይመጣል ስራው ሊፈረድ ወስዶ ያቆመዋል ሰይድ ማሊክ ዘንድ የተቆረበተበት የረሕመቱ ፍርድ ባለንጋው ተገርፎ ጀሃነም ሊወርድ ዘላለም ይኖራል ጀሰዱ ሲነድ ይውጣልን የሚለው አያገኝ ዘመድ እዛው መንገብገብ ነው ዘላለም መንደድ አንደዚህ አልፏልና የጌታችን ፍርድ ለወንጀለኛ ሰው እንዲህ ነው ዘመድ ስንቱ ይቆጠራል ደግሞ የዛለት የጀንበሩ መርዘም አምሳ ሺህ ዓመት አንደዚህ ተወጣች መግባትም የላት ኸልቁን ቅጭ ብሎ ኻሊቁ አዟት በእጅግ ይለወጣል የኸልቁ ሱረት በመልክም በሽታም ከዛ በሲፈት የመልኩ ማስከፋት የለው ምስያት ኩራተኛው ሁላ በዱንያ መሬት እኩሉም ይመስላል ጦጣና ዝንጀሮ እኩሉም ይመስላል ውሻና ከርከሮ ዛሬማ በዱንያ እኩሉ እየበላ ዛሬማ በዱንያን እኩል እየበላ ሁሉም ሰው ይመስላል የለም የሚያስጠላ በሽፍን ተይዞን እንደ ባር ማሽላ ያለት ይገለጣል ነውሩ የዛ ሁላ ይህና የዘመን መፋት አየማስጠላት የምንሰማውላ በቁርአን አያት ጌታችን ሲቆጣ ሲላቸው ቅረቡ አዛብ ስታስካካ እያለች ነው ግቡ ሙሽሪኩ ሊታሰር ሲንኳኳ ሰንሰሉ ጅስሙ ደም ይዘንባል እኔ ያለ ሁሉ ጌታችን ሲቆጣ ስትፈላ ጀሃነም ጅስሙ ደም የማይዘንብን አንድም ፍጥረት የለም በብተ መሐመድ በቀረተ አሽረፈ ልዓለም ሰለዋቱ ላሂ ዓለይህ ወሰለም አባትና ልጁ አይዋደድበት በቤተሰብ ዘመድን አይፋቀድበት ወየው ጉድ ይላል ሁሉም በያለበት እባክህ ጌታችን እኛን ጠብቀን በረሕመትህ እንጂ ዓመልም የለን ገፉሩ ረሒም ነኝ ብለህ እንዲያልከን ጌታችን ሰሚዕ ነው በሲር ነው ዓሊም ቅዋው ነው በነፍሱ ሌላ አይከጅልም ጌታችን ሰሚዕ ነው በሲር ነው ዓሊም ቋሚ ነው በነፍሱ ሌላ አይከጅልም ቃዲር ነው ደግሞ ሐይ ሙተከሊም ደግሞ ሙኻሊፍ ነው ተሽቢህ የለውም ዋሒድ ነው ቀሐር ነው የለበትም ሌላ ዘላለም ይኖራል ሲያጠጣ ሲያበላ በፊትም ቀድም ነው ቀሪ ነው በኋላ ፈሆ ሱብሓነሁ ጀለ ወተዓላ ሩስሎች ልኳል አርጎ መዓሊም ጅብ ሹመትን ሊያሳውቅ ለበኒ አደም በየቀርኑ ልኳል አላቋረጠም እጅጉ መክሉቃት ይሄን አያውቅም አልሐምዱሊላህ ገለታ ይድረሰው ሲለመኑን ሰጥቶ የልብም ያደርሰው ለዳይሙ ጌታ ሁሉን ለሚወርሰው ስንቱም ሙተከቢር በሞታ አሳነሰው የሳቀውን ያህል እጅግ አስለቀሰው። ምን እንኳን ቢቀዩ ቢቆዩ እስከ ሺህ ዓመት በዓፊያ በሹመት ሆነው በክብረት በብዙ ሻጀባ ዙሪያውን ከቦት መቼ ይጣፍጣል ሞት ተከትሎት ያውላ ይረሳል የመጣለት ሞት። እኔ ሲገርመኛል የመኔ ኩራት ጀብ ተመኔ ተኸልቆ የሚጠየፉት ታፈር ላይ ተኸልቆ ላፈር ነው ሲሞት መስሎት ይጨረራል ጨርቁን በኩራት። ይሄ እንዲህ ያለው ሰው ይመስለኛል ከብት ሰው ይመስላል እንጂ ዛሂሩን ሲያወት ረሳን ቀብር መግባቱን ተለይቶ ጎዛ ቀብር ቀብር ቢሉህ መሰለ ወይገር ለደጉም ጀነት ነው ለክፉም ሰዒር ለሙእሚኖች መቼም ምንጣፍ ነው ሐሪር። ኒዕማ ይመጣለታል ተጀነት አገር ጌታችን ሲቆጣ ስትፈላ ጀሃነም ጅስሙ ደም የማይዘንብን አንድም ፍጥረት የለም ተሙሐመድ በቀር ተአሽረፈ ልዓለም ሰለዋቱላሂ ዓለይሂ ወሰለም። اللهم يا سيد الأولين والآخرين يا رب العالمين يا سيدنا ومولانا وخالقنا ويا غاية رغبتنا يا منتهى سؤالنا يا أمان الخائفين يا من عند قلوب المنكسرين يا الله يا من يجير ولا يجار عليه يا من بيده مقاليد الأمور يا من يقول للشيء كن فيكون يا مولانا ويا سيدنا هذه نواصينا الخاطئة بين يديك عبادك سوانا كثير وليس لنا رب سواك فندعوه وليس لنا من خالق غيرك فنرجوه. اللهم أنت الحليم الذي لا يعجل وأنت الكريم الذي لا يبخل جودك واسع وفضلك عظيم إلهنا يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ويا ذا المن الذي لا ينفد أبدا إن طرحنا ببابك وتعلقنا برجائك فلا تطردنا خائبين ولا عن بجودك محرومين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم حرمنا ووالدينا وأولادنا عن النار. اللهم حرمنا ووالدينا وأبنائنا على النار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم إن لك في كل ليلة عتقاً من النار. اللهم فاجعلنا منهم، اللهم فاجعلنا منهم، اللهم فاجعلنا منهم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به، ونورا نقتدي به، ورزقا حلالا نكتفي به. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل يا ربنا الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة الطيبة من خير وبر وسعة رزق ومغفرة ذنب، اللهم فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم أنزل من بركات دعائنا هذا على الموتى في قبورهم، وعلى المرضى في فرشهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم فاغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. واغفر لنا يا مولانا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم آنس وحشتنا في القبور، وآمن يا إلهنا فزعنا يوم البعث والنشور. اللهم يا رب الأولين والآخرين، يا إله الأولين والآخرين، يا سيد الأولين والآخرين، ليس لنا إله غيرك فيدعى، وليس لنا رب غيرك فيرجى. أنت إلهنا إذا انقطعت الحيل، وأنت مفزعنا إذا نفد الأمل، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا ملاذنا، يا إلهنا، يا غاية رغبتنا، يا مفزعنا، يا مفزعنا، لا إله إلا أنت سبحانك، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم لا قوة لنا إلا بك. اللهم فيا ربنا أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والكافرين، ودمر المحاربين لهذا الدين، واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا فضلك أجمعين. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. تقبل اللهم صيامنا وقيامنا وتجاوز عن تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا مننت علينا بإدراك شهرنا هذا فمن علينا يا مولانا بإدراك آخره وتقبله منا موفورا واجعل عملنا مشكورا وألبس أعمالنا لباس القبول والإخلاص يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. دعوة أرجمان كندمو ربي نغرغاري إيمانا نوغوتي صبري نجاري. سعد بن أبي وقاس بلشاكو فارتين إيمان نانديات غرو مرتي ركون سعد موباية نورتي أبسو ددبني دفين رابري إيمانا نوغوتي تقوارا نجاري. أديم سساهندي فزريتي متين ركو قدك با حتى عباداتين حتى صلاة النساء خزريتي متين ركو ما جرى مسلم جدتي نوجين انديمو يروجياداتي بوجو خنفرتو وانك فرساتي ركن نيشن كمنين وربيا مري إيمان نوغوتي.